وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: ولنكسه فاضممه وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنهما الضم أثقلا. وانتهينا من شرح هذا البيت، أليس كذلك أحبة؟ طيب، ثم قال الناظم رحمة الله عليه: لينذر دمغصنا ولحقافهم بها بخلف هدى مالي وإني معا حلا. في قول المولى تبارك وتعالى: لينذر من كان حيا، لتنذر من كان حيا، هنا في سورة ياسين، وفي سورة الأحقاف في قول المولى تبارك وتعالى: لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. الآية اللي هي أولها إيه؟ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، إلى قوله لينذر الذين ظلموا، لتنذر الذين ظلموا. قال الشيخ: لينذر دمغصنا، ولم يحدد ماذا نفعل بها. قرأ قال: لينذر دمغصنا، فبأي شيء تقرأ؟ بياء الغيظ. من أين نأخذها؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت، على لفظها أطلقت. يبقى يقرأ المشار إليهم بدم غصنا وهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، دول خمسة يقرؤون إيه؟ لينذر من كان حيا، والباقون يقرؤون بالإيه؟ لتنذر. هيقرؤون بإيه؟ بتاء الإيه؟ بتاء الخطاب. لتنذر من كان حيا. حيبقى مين الباقون؟ من الباقي؟ عم فقط، نافع، نافع و لا نافع وابن عامر، نافع وابن عامر فقط هم الذين يقرؤون ايه؟ لتنذر من كان حيا. واللي هم دم غصنا اللي يقرؤوا ايه؟ لينذر من كان حيا. قال: ولحقافهم بها، نفس العدد ده، نفس العدد ده، بس قال ايه؟ هم بها بخلف هذا. الها لمن؟ الها للبزي. طب البزي من ضمن الايه؟ دم غصنا ولا مش من ضمنهم؟ من ضمن دم غصنا، اللي هو ايه؟ البزي عن الامام ابن كثير. قال: ولحقافهم بها، اي وبنفس القراءه ما عدا عن البزي فله الايه؟ له الخلاف، الخلاف بين الايه؟ بين التاء والياء. وفي هذا الخلاف تحقيق عند علماء الشرح. البعض قال ان الخلاف ده غير موجود. ناخذ كلام عالم الدين السخاوي، قال رحمة الله عليه، انتبهوا معي، قال السخاوي: وللبز في الاحقاف الوجهان. السخاوي ده تلميذ مين؟ تلميذ الإمام الشاطبي، وهو معنى قوله بخلف هذا، معنى قوله بخلف هذا. قال أبو عمرو، بيقول الشيخ، الشيخ في كتاب الايه؟ فتح الوسيط، يقول ايه؟ قال أبو عمرو، يقصد أبو عمرو الايه؟ الداني، في التيسير: قرأ البزي لتنذر الذين ظلموا بالتاء، وأقرأني. الكلام هنا على بخلف هذا، اللي هو الخلاف اللي فين؟ في الأحقاف، يعني بخلف هذا مش يعود على الايه على ياسين والأحقاف، لا يعود على الايه والأحقاف هم بها بخلف هذا، يعني الجماعة دول اللي هم دم غصنا يقرؤون قولا واحدا بالياء في سورة ياسين، وجميعهم يقرأ قولا واحدا في سورة الايه الأحقاف عدا البزي. يقول وقال قال أبو عمرو في التيسير قرأ البزي لتنذر الذين ظلموا بالتاء، وأقرأني الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عنه بالياء، اللي هو الفارسي ده اللي هو أحمد اللي هو من شيوخ الإمام الداني، خلاص قال وبالأول آخذ، يعني خد بالإيه بالتاء، خد بالتاء ماشي، بس هو ذكر إني الوجهين. طيب قال الداني، الداني نفسه بقى في التيسير قال قال الداني قرأ نافع والبزي بخلاف عنه وابن عامر لتنذر الذين بالتاء والباقون بالياء، خلاص ده في الايه في التيسير. وذكر الخلاف، الخلاف ده ذكره جميع الشراح، جميع الشراح اللي هم عندي انا، يعني اللي هو فتح الوصيد، شرح شعلة اللي هو الفاسي اللي قال الفريدة، وللموصلي ولابن القاصح، الكل ذكر هذا الخلاف عدا الشيخ القاضي رحمة الله عليه. قال القاضي ولكن الصحيح أن البزي ليس له في الأحقاف إلا التاء، والكلام ده هو اللي بيأخذ من التحريرات دي، إيه من مشاكل الإيه التحريرات. طب ما كل الشراح ذكروا الإيه التاء والإيه والياء، خلاص نعود إلى التوجيه. قال ابن إدريس رحمة الله عليه بالتاء المعنى، من قرأ بالتاء المعنى لتنذر يا محمد صلى الله عليه وسلم من كان حيا، اللي هي تعتبر قراءة مين؟ عمة، مش كده ولا ايه؟ وقرأ الباقون بالياء ولها تأويلان، احدهما لينذر القرآن من كان حيا، والثاني لينذر محمد صلى الله عليه وسلم من كان حيا. يبقى قراءة الياء فيها ايه؟ فيها وجهين، لينذر القرآن او ايه لتنذر لينذر محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا تكون قد انتهت سورة ياسين، ما فيها من ياءات إضافة. قال بخلف هذا، ده كلام سابق، ما لي وإني معا حلا، ما لي ما لي لا أعبد، ما لي لا أعبد، ما لي لا أعبد، وإني معا، إني معا يعني اثنين، إني إذن لفي ضلال مبين، والتاني إيه إني آمنت بربكم فاسمعون. وانتهت بهذا سورة ياسين. سورة الصافات العد، المدني الأول والبصري 181 آية، الباقون 182 آية، يعني عند الجميع 182 عدا الايه المدني والبصري، يبقى موجودة المدني الأول، يبقى عند المدني الثاني وعند المكي ها وعند الشامي ها وعند الكوفي كذلك 182. قال الناظم رحمة الله عليه وصفا وزجرا ذكر ندغم حمزة وذروا بلا روم بها التاف ثقلا. الثلاث آيات دول ورا بعض والصافات صفا، ها بعد منها ايه؟ فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. قال صفا وزجرا وذكرا. أدغم حمزة، أدغم والصفا الصفا، الإدغام في التاء، الإدغام في التاء، منتبهين يا أحبة، والصفا الصفا، لأن كله من قبيل المد اللازم. المد اللازم عند الإيه؟ لأنه يقول بلا روم، بلا روم، لأني عشان يخرج حمزة من إيه؟ من موافقته لأبي عمرو، لأن أبو عمرو إحنا خدناه هناك في باب الإدغام الكبير، يدغم وله المد الطويل وله الإيه؟ الروم فيما يجوز فيه الروم، والإسمام فيما يجوز فيه الإيه؟ الإسمام من الحرف المدغم، من الحرف الإيه؟ المدغم. خدوا بالكم إيه؟ والصفا الصفا، ها؟ فالزاجرا الزجرا، فالتاليا الذكرى. كل الإدغام دي إيه؟ إدغام الإيه؟ التاء في الإيه؟ في الصاد، وفي الإيه كمان؟ وفي الذال، في الزاي والذال، الصاد والزاي والإيه؟ والذال. قال بلا روم، احنا عندنا هنا ذا والصافات صفة، مش كده ولا ايه؟ مكسورة، يجوز فيها ايه؟ لو وقفنا على الصافات، لو وقفنا عليها هيبقى الوقف عليها بايه؟ بالسكون المحض وبالايه؟ الروم. والصافة، لا هنقف لايه؟ والصافات، والصافات تي اللي هو ايه؟ اسماعك الايه؟ ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان. عندي عند ابي عمرو ممكن تروم في حالة الوصف اللي ايه؟ والصافات صفة مع الادغام اللي هو بيسموه ايه؟ اختلاس برضو الروم او الايه؟ الروم هنا او الاسمان برضو بتسمى، بيطلق عليه البعض ايه؟ بيطلق البعض على الاختلاس الايه؟ الاسمان اللي هو النطق بايه؟ ببعض الايه؟ ببعض الحركة. قال بلا روم لحمزة، لان هيبقى عند الامام حمزة والصفة الصفة، انما ايه؟ والصافة صفة، هيبقى فيها ايه؟ لأبي عمرو فيها روم، ولذلك يجوز عند أبي عمرو الايه؟ القصر والتوسط والايه؟ والمد. المد هيبقى على الإدغام المحض، المد على الايه؟ الإدغام المحض، الإدغام الكامل، إدخال التاء في الحرف اللي بعد منه. اما لما يجي يروم، يروم يبقى نطق بايه؟ ببعض الحركة. مدام نطق ببعض الحركة يبقى زال سبب الايه؟ سبب المد الطويل، زال الايه؟ زال السبب. لذلك الشيخ يقول ايه؟ بلا روم بها التاء فثقل، بلا ايه؟ بلا روم، يعني الادغام هو يتوافق مع ابي عمرو في الادغام المحض، الإدغام الكامل، إنما يخرج أبو عمرو بالإيه؟ بالروم فيما يجوز فيه الروم، وبالإسمام فيما يجوز فيه الإسمام. خلاص يا أحبة. ثم قال وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا. خلاد ده واخد عن مين؟ عن حمزة، عن الإمام حمزة، خلاد عن الإمام حمزة. قال خلاد له الخلاف في الملقيات والمغيرات. الملقيات دي في سورة إيه؟ في سورة المرسلات اللي هي إيه؟ فالملقيات ذكرى، يقرأ برضو بالمد الايه المد اللازم، فالملقيات ذكرى. طيب والتانية ايه؟ المغيرات فين؟ في العاديات، هيبقى الايه التاء في الصاد، التاء في الذال، والتاء في الايه في الصاد اللي هي ايه فالمغيرات صبحا. وبعدين عندنا حتى ابو عمرو والعاديات ضبحا، ابو عمرو بيضغم كل الايه كل هذه الاشياء. بس نلاحظ هنا خدوا بالكم ايه، وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات، فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا اللي يلف ونشر. بص للبيت كده، ناخد ايه ذكرا تروح لمين؟ طيب وصبحا تروح لمين؟ للمغيرات. يبقى في ايه اللي يطرق الايه اللف والنشر، يبقى خلاد له الايه له الخلاف، وحيبقى برضو قراءة خلاد عن الامام حمزة، وبرضو يوافق يتوافق مع ابي عمرو، بس يتوافق مع ابي عمرو في الايه في المد الايه في المد الطويل. يخرج ابو عمرو بالايه بالاشمام والروم، وكل المواضع اللي معانا دي ما فيهاش اشمام، ده كلها فيها روم لانها مكسور، لان الروم بيدخل في الايه ايوه في المرفوع والمضموم طب نجيب كله في المرفوع والمضموم والمكسور والمجرور، مش كده ولا ايه؟ وما نوع التحريك الا للازم بناء واعرابا غدا متنقلة. الـ الـ الـ الرفع الـ النصب النصب والجر والرفع علامات ايه؟ علامات اعراب. طيب والايه والفتح والضم والكسر علامات بناء، علامات ايه علامات بناء. فيدخل الايه الروم، شيل الايه الفتح والنصب ويدخل في دول كلهم، والاشمام لا يدخل الا في المرفوع والايه والمضموم. قال ابن ادريس رحمة الله عليه، طبعا احنا اخذنا فيما سبق توجيه الادغام في باب الادغام، بس زيادة ناخذ كلام اهل التوجيه هنا. قال ابن ادريس: وهما لغتان معروفتان في العرب، والاظهار الاصل، وهي اولى القراءتين لكثرة من عليها من الائمة ولمتابعة المصحف. الله، ده احنا نلاحظ كده ان ابن ادريس بيخرج عن ايه لان ابو عمرو هو صاحب باب الادغام اصلا، وابن ادريس يعني نلاحظ في مواضع سابقة، ولكن هنا يظهر الايه الايه ان هو مال الى الاظهار. فاما الادغام فللايجاز والاختصار، ولان التاء ولان تاء التانيث قريبة لمخرج الصاد والزاي والذال والضاد. طب الضاد مش معانا، لا هو بيتكلم على ايه والعاديات ضبحة. وقد شرحنا باب الادغام فيما تقدم، ده كلامه. قال ابن خلويه: فان قيل تعليلات بقى لابن خلويه، فان قيل ما وجه موضوع تاني بعيد عندي، ما وجه قوله فالتاليات ذكرى ولم يقل تلوى؟ مش احنا معانا الايات ايه الايات اللي معانا ايه والصافات فالزاجرات فالتاليات ذكرى، فبيقول يعني طب لماذا لم يأتي لفظ القرآن فالتاليات تلوى زي الايه المواضع السابقة؟ بيقول ايه: فإن قيل ما وجه قوله فالتاليات ذكرى ولم يقل إيه تلوى كما قال صفا وزجرا، فقل إن تلوت له في الكلام معنيان: تلوت الرجل معناه اتبعته وجئت بعده، خلاص. ودليله قوله والقمر إذا تلاها، أدي واحد. وتلوت القرآن إذا قرأته، فلما الشيخ يقول فلما التبس لفظهما أبان الله عز وجل بقوله ذكرى أن المراد ها هنا التلاوة لا الاتباع. الله يفتح عليك. فإن قيل ما وجه التأنيث في هذه الألفاظ، ما وجه التأنيث في هذه الألفاظ، فقل ليدل بذلك على معنى الجمع، هذه وجه. وقيل التاليات ها هنا جبريل وحده كما قال تعالى فنادته الملائكة، احنا خدنا ايه فناداه الملائكة، فنادته الملائكة، قيل ان ايه ان هو جبريل وحده الذي ايه الذي إيه نادى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. مين اللي نادى؟ سيدنا زكريا، سيدنا جبريل عليه السلام. نعم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه، يبقى عندنا انتبهوا يا أحبة، كل دية من المفترض يغلق عليها قوسين. يعني لو عايز تغلق تفتح القوس من أول البيت الأول إلى نهاية الثاني ماشي، لو عايز تغلق من عند إيه وصفا وزجرا ذكر ندغم حمزة وذروا بلا روم بأتاف ثقلا، وتيجي تفرد إيه وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا، يغلق عليها قوسين أيضا. بزينة، ثم قال الناظم رحمة الله عليه بزينة نو في ند والكواكب انصبوا صفوة يسمعون شذا على، نغلق قوسين على إيه؟ بزينة نو في ند. في قول المولى تبارك وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذه معنى إيه؟ نو في ند. الفاء لمن والنون لمن؟ يقرآن بالتنوين بزينة. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وطبعا حب الكسر لإيه؟ لالتقاء الساكنين. طب الباقون يقرأوا إزاي؟ بعدم التنوين، بعدم الإيه؟ التنوين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة الكواكب اللي على الإيه؟ على الإضافة. التوجيه، قال الإمام مكي وحجة من نون بزينة وخفض، لا اصبروا عشان نكمل بقى، لا عشان تكتمل معنا الكلام. والكواكب انصبوا صفوة، يبقى عندنا شعبة يقرأ بنصب الايه الكواكب، والباقون يقرؤون ايه الكواكب، اصل دي مضمونة معانا. يبقى معنى هذا ان الامام نافع، الامام عاصم انقسم الى قسمين، حفص يقرأ ايه بزينة الكواكب، بزينة الايه الكواكب، بزينة الكواكب. طيب وشعبة يقرأ ايه بزينة الكواكب. طب حمزة يقرأ ايه مع مين؟ مع حفص، بزينة الكواكب. طب الباقون يقرؤون ايه بزينة الكواكب، بزينة الكواكب. يبقى فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات، فيها ثلاث قراءات. لما تسمع كده خدوا بالكم، بزينة الكواكب شعبة، بزينة الكواكب حفص حمزة، بزينة الكواكب الباقون. حيب الباقون كام؟ خمسة، نافع وابن كثير وابو عمرو ها وابن عامر والكسائي، الخمسة دول. قال الإمام مكي وحجة من نون بزينة وخفض الكواكب يبقى هتكلم عن مين؟ حفص حمزة، أنه عدل عن الإضافة فأثبت التنوين عند عدم الإضافة وجعل الكواكب بدلا من إيه؟ الله يفتح عليك، بدلا من زينة، لأنها هي الزينة للسماء، فكأنه قال إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب، فالدنيا نعت للسماء، أي زينا السماء القريبة منكم اللي هي فوق مننا دي، السماء القريبة منكم بالكواكب. وحجة من نون ونصب هيبقى مين؟ نون ونصب شعبة، أنه أعمل الزينة في الكواكب، أعمل الزينة في الكواكب، يعني على تقدير بأن زينا الإيه؟ بأن زينا الكواكب فيها. وحجة من أضاف زينة إلى الكواكب أن الزينة مصدر والكواكب مفعول بها، فأضاف المصدر إلى المفعول به، كقوله تعالى من دعاء الخير وبسؤال نعجتك، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، ولقد ظلمك بسؤال نعجتك. ويجوز للي نفسه في حاجة، ويجوز أن يكون أبدل الكواكب من زينة، وحذف التنوين من زينة لالتقاء الساكنين لسكونه وسكون اللام من الكواكب. يبقى عندنا، خدوا بالكم، بزينة نو في ند يغلق عليها قوسين، والكواكب انصبوا صفوة يغلق عليها قوسين. ثم قال يسمعون شذا على بثقليه، يبقى نبدأ فين وننتهي فين؟ نبدأ عند يسمعون ويغلق القوس عند ايه؟ بثقليه. لا ايه؟ لا يسمعون الى الايه؟ الملأ الاعلى. قال يسمعون بثقليه شذا على، شذا على اللي هم مين؟ حمزة والكساء وحفص صحاب. صحاب، ما لما تقول لي صحاب هقول لك طب مين؟ هقول لك طب مين؟ انا عايز الافراد خلاص. طيب دول يقرأوا بايه؟ يسمعون بايه؟ بثقليه خفف. هيبقى خدوا بالكم تخفيف السين تبقى السكون، تخفيفها بالايه؟ بالاسكان، وتخفيف الميم بالفتح ايه؟ بالفتح بلا تشديد. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. قال ابن خالوي رحمة الله عليه فالحجة لمن شدد أنه أراد يستمعون، فأسكن التاء. ما احنا لما نيجي ندغم حرف في حرف لازم نسكنه الأول، فأسكن التاء وأدغمها في السين فصارت سينا مشددة يسمعون. والحجة لمن خفف أنه أخذه من سمع يسمع، من سمع يسمع، ودي يغلق عليها فين القوس؟ يغلق يا أحبة بثقليه. يبقى البيت، البيت ده معانا فيه ثلاث قراءات، ثلاث كلمات اللي هي زينة والكواكب ويسمعون، بس ينتهي عند الايه؟ الكلمة الأولى من البيت الثاني. ثم قال رحمة الله عليه واضمم تاع عجبت شذا وساكن معنا وباؤنا كيف بللا. بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. ودي من ضمن المواضع التي فيها إشكاليات وفيها كلام وفيها دخول في الإيه، في التأويل وعدم التأويل، وهتبقى شغلانة. بس احنا هنسوق كلام العلماء، خلي بالكم صبروا شوية بقى لان فيها كلام طويل. لاني بل عجبت، بل عجبت يا محمد، بل عجبت يبقى العجب من ايه؟ من الله سبحانه وتعالى. ناخد كده كلام العلماء لان عاملة مشاكل. هذه زي الايه، يد الله فوق ايديهم، وزي المواضع اللي فيها ايه اشكاليات. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن ضم أنه من إخبار الله تعالى عن نفسه، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربكم من إلكم وقنوطكم، من إلكم التسرع، من إلكم وقنوطكم. فالعجب من الله عز وجل إنكار لأفعالهم، من إنكار البعث وسخرياتهم من القرآن وازدرائهم بالرسول جرأة على الله وتمردا وعدوانا وتكبرا. فهذا العجب من الله عز وجل، فهذا العجب من الله عز وجل. والفرق بينه وبين عجب المخلوقين أن المخلوق لا يعجب إلا عند نظره إلى ما لم يكن في علمه، ولا جرت العادة بمثله، فبهره ما رأى من ذلك فيتعجب من ذلك. ده الإيه؟ ده الآدمي. وقد جاء في القرآن ما يقارب معنى ذلك، والكلام موصول لمين؟ لابن خالويه. انتبهوا، ده انا هجيب لكم كله. الكلام موصول لابن خالويه: وقد جاء في القرآن ما يقارب معنى ذلك، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وكقوله: الله يستهزئ بهم، وكقوله: فاتبعوني يحببكم الله. فالمكر من الله، والاستهزاء والمحبة على غير ما هي من الخلق وبخلافها. فكذلك العجب منه بخلاف ما هو من المخلوقين، لأنها منه على طريق المجازاة بأفعالهم وإتيان اللفظ مردودا، وإتيان اللفظ مردودا على إيه؟ اللفظ. والحجة لمن فتح أنه جعل التاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى هذا ابن خالويه رحمة الله عليه واضح كده من كلامه؟ ها؟ لا، ما لم يؤول. خلاص، خد بقى المهدوي. المهدوي قال: ومن ضم التاء فهي قراءة مشكلة، وسأذكر لك قطعة مختصرة من الكلام عليها إن شاء الله. اعلم أن إضافة التعجب إلى المخلوقين إنما معناه أن يفجأ الإنسان أمر لم يكن يعلمه فيعجب منه، وذلك لا يجوز على القديم تبارك وتعالى. ولفظة القديم طبعا إيه؟ ما هيش من أسماء الله، ولكن استعملها أهل الإيه؟ أهل الكلام. خلاص، لأنه يعلم. احنا ناخد كلام العلماء ونسمعه، ناخد كلام أسيادنا العلماء ونسمعه ونشوف بيقولوا ايه. لأنه يعلم الأشياء قبل كونها. فالذي يليق بهذه القراءة من التأويل وجهان: أحدهما أن يكون على إضمار القول، كأنه قال: قل يا محمد قل، بل عجبت، فيكون مردودا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل إضمار ومثل إضمار القول قوله عز وجل والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي إيه؟ يقولون إيه؟ أخرجوا أنفسكم. ومثله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي إيه؟ يقولون سلام عليكم. ومثله قول الشاعر قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، لأن رأت رأسي كرأس الأقرع مر الليالي أبطئي وأسرعي. نعيد لك الآية الثانية، ماشي. قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، لأن رأت رأسي كرأس الأقرع مر الليالي أبطئي وأسرعي. احنا ما لناش دخل بموضوع البيت ده، العبيد كنت، بس الشاهد هنا ايه؟ يريد مر الليالي يقال لها أبطئي وأسرعي. فإضمار القول كثير مستعمل في كلام العرب، فهذا وجه يليق بإسناد العجب إلى القديم تبارك وتعالى. وبرضو استعمل كلمة القديم الشيخ مرة ثانية، أنا الآن بتكلم لمين؟ للإمام المهدوي. والوجه الثاني، ده الوجه الأول اللي هو إيه؟ الوجه الأول قلنا إيه؟ إضمار القول. والوجه الثاني أن يكون أسند الفعل إلى نفسه وهو يريد نبيه عليه السلام، كما قال في موضع آخر فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي إيه؟ أغضبونا. آسفونا إيه؟ أغضبونا. طيب وحقيقته أغضبوا مين؟ أغضبوا أولياءنا، أغضبوا أولياءنا. فعلى هذا التأويل يسوغ قراءة من ضم التاء لا على أن العجب يسند إلى الباري تبارك وتعالى كما يسند إلى المخلوقين. وقد قال بعض الناس إن القراءة بضم التاء لا تجوز إذ كان الله عز وجل لا يجوز أن يوصف بالعجب، وهذا القول ليس بشيء لما بيناه من صحة وجه هذه القراءة والمعنى الذي يتأوله عليه، ولثبوت الرواية بها عن الأئمة المشهورين، وبالله التوفيق. يبقى كلام المهدوي إيه؟ تأويل، مش كده ولا إيه؟ أول الإيه؟ العجب، مش كده ولا إيه؟ طيب الإمام مكي، أنا قلت خلينا نسمع كلام إيه أسيادنا العلماء. قال وحجة من ضم التاء أنه رد العجب، ده برضو كلام جديد، أنه رد العجب إلى كل من بلغه إنكار المشركين للبعث من المقرين بالبعث، من الإيه؟ من المقرين بالبعث. وعلى ذلك أتى قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، أي فعجب قولهم عندكم فيما تفعلون. وكلام مكي كده شكله إيه؟ يدي إيه بالنسبة لكم؟ نعم برضو، لا أنا بتكلم على من حيث التأويل وعدم الإيه؟ وعدم التأويل فيها. طيب خلي بالكم، اتفق بقى مع ابن خلوي اللي هو ابن خلوي أثبتها كما هي، اتفق مع ابن خلوي أبو زرعة الدمشقي وابن إدريس وأبو منصور الأزهري. وطبعا عندنا ابن خلوي طبعا توفي سنة 370، وأبو زرعة بعد 382، وابن إدريس في القرن الايه الرابع برضو معاهم في حوالين منهم، وأبو منصور الأزهري مع ابن خلوي 370. دولة أنا قلت ابن خالوي وأبو زرعة وابن إدريس الصبشعيب كلام دولة في حاجات هاخدها، إنما إيه الاتفاق نلاحظ إن أبو ابن خالوي وأبو زرعة وابن إدريس وإيه وأبو منصور. طبعا الكلام ده إحنا بتوع قراءات، بس أنا بما أننا أخذنا التوجيه القراءات برضو بناخد كلام الإيه، أصل المسألة دي الآية دي برضو داخل فيها قضية التوحيد، تدخل عند علماء إيه؟ مسألة متعلقة بإيه، زي قراءة قراءة الكسائي في هل تستطيع ربك، هل يستطيع ربك. قال أبو منصور، أبو منصور الأزهري قال وقد رويت هذه القراءة عن علي وابن عباس، بيتكلم في ضم الإيه التاء، وقد رويت هذه القراءة عن علي وابن عباس، ولعل بعض الملحدين ينكر هذه القراءة بإضافة العجب إلى الله، وليس العجب، وإن أسند إلى الله معناه كعجب الآدميين، لأن معناه بل عظم حلمي عنهم لهزئهم وتكذيبهم لما أنزلته عليك، لما أنزلته عليك. وأصل العجب في كلام العرب أن الإنسان إذا أحس ما يقل عرفه قال قد عجبت من كذا وكذا، وإذا فعل الآدميون ما ينكره الله جاز أن يقال فيه عجب الله، والله قد علم الشيء قبل كونه، ولكن العلم الذي يلزم به الحجة يقع عند وقوع الشيء. أعيد لكم العبارة دي تاني، والله قد علم الشيء قبل كونه، ولكن العلم الذي يلزم به الحجة يقع عند إيه؟ عند وقوع الشيء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عجب الرب فقال عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم. قلنا الإيه الإل اللي هي شدة الإيه القنوط، وهذه القراءة صحيحة، والكلام موصول للإيه للأزهري أبو منصور الأزهري، وهذه القراءة صحيحة بحمد الله لا لبس فيها ولا دخل. وقال ابن إدريس، قال ابن إدريس وقد قرأ شقيق، وده يعتبر من التابعين، شقيق ابن سلمة الكوفي توفي سنة 82 هجرية، وده من قرأ على ابن مسعود، ويقال أنه أسلم ولم يدرك يعني إيه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرأ شقيق بحضرة شريح، وشريح ده مش شريح اللي هو ايه قاضي الكوفة اللي ولاه سيدنا عمر على الكوفة، اللي هو اسمه شريح ابن الحارث الكندي، توفي سنة 80 هجرية، اللي ولاه على قضاء الكوفة سيدنا عمر. خدوا بالكم العبارة بقى، وقد قرأ، والكلام لابن إدريس، وقد قرأ شقيق بحضرة شريح بل عجبت بضم التاء، فقال شريح إنما يعجب من لا يعلم، إنما يعجب من لا يعلم، فذكر ذلك شقيق لإبراهيم. إبراهيم ده اللي هو إبراهيم ابن يزيد النخعي تلميذ ابن مسعود، من تلاميذ الأسود ابن يزيد النخعي وإبراهيم ابن وإبراهيم ابن يزيد، دول إيه من تلاميذ ابن مسعود. فذكر ذلك شقيق لإبراهيم، فقال إبراهيم إن شريحا معجبا بعلمه، عبد الله بن مسعود أعلم منه وقد قرأ بل عجبت. يبقى كده مين اللي قرأ من الصحابة بل عجبت؟ ها، علي بن أبي طالب وابن عباس وإيه وابن مسعود كان معجبا. إبراهيم ابن يزيد الناخعي قال فقال إبراهيم إن شريحا كان معجبا بعلمه، عبد الله بن مسعود أعلم منه وقد قرأ بل عجبت. ثم قال ابن إدريس واختلف أهل التأويل في معنى بل عجبت، بل عجبت ويسخرون سواء ضممت التاء أو فتحتها على قولين، أحدهما بل عجبت من إنزال الوحي ويسخرون، والآخر بل عجبت من إنكارهم للبعث. طبعا يا أحبة دي من أقول من المواضع الشائكة عند أهل الإيه؟ عند أهل العقيدة، بس ورد أحاديث فيها العجب. يعني في عندك إيه؟ إن الله قد تعجب من شاب لا صبوة له، ده حديث رواه الإيه؟ الإمام أحمد. وحديث آخر عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، ده حديث في إيه؟ في صحيح البخاري. طيب تاني يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية يؤذن بالصلاة ويصلي، رواه النسائي، يعني على رأس الجبل بيرعى الغنم والوحده كده وقام مأذن إيه؟ مأذن. طيب عجب الله البارحة من فلان وفلانة، نقله أبو إيه؟ أبو زرعة الدمشقي، وردت الإيه؟ الأحاديث، ونقلنا ما قاله أسيادنا العلماء. يبقى إيه؟ كل اللي أنا قلته ده في إيه؟ واضمم تاء عجبت شذا. مين اللي يقرأ إيه؟ بل عجبت ويسخرون. خلاص كل اللي فات حتى لو هتنسوه، المهم اللي آتي، من الذي قرأ بل عجبت؟ حمزة والكسائي، والباقون يقرؤون إيه؟ بل عجبت. ثم قال وساكن معا أو آباؤنا كيف بللا. هنا في سورة الإيه؟ في سورة الصفات، وهناك في سورة الواقعة اللي هي أو آباؤنا الأولون. أو آباؤنا الأولون، مش هم موضعين بيقول معا مش كده ولا إيه؟ وساكن معا أو آباؤنا كيف بللا، اللي هي إيه الآية معنا هنا الإيه؟ أو آباؤنا الأولون، أدي القراءة أو آباؤنا الأولون. أو آباؤنا الأولون برضو نفس اللي هنا واللي في سورة الإيه؟ نفس الآية هي أو آباؤنا الأولون في سورة الإيه؟ في سورة الواقع. قال اللي قرأ بالإسكان مين؟ كيف بللا، الكاف لمن والباء لمن؟ لقالون، يقرآن أو آباؤنا، والباقون يقرؤون إيه؟ أو آباؤنا الأولون. قال الإمام مكي رحمة الله عليه من أسكن الواو وأثبت قبلها همزة أنه جعلها أو التي للإباحة، للإباحة في الإنكار، أي أنكروا بعثهم وبعث آبائهم بعد الموت. وحجة من فتح الواو وقبلها همزة اللي هي إيه؟ أوى، أنه جعلها واو العطف دخلت على واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام التي معناها الإنكار للبعث بعد الموت، وهو وجه الإيه؟ وجه الكلام عند الإمام مكي، يقول وهو إيه؟ وجه الكلام. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عزت وضع كده من الها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكتر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها، الله الله.